هل يجوز لي شرعا ان اقوم بتجهيز لوازم الدفن بالنيابة لزوجتي من دفن وكفن وخلافه؟ ما ادري ايش قصدك. التجهيز من مالها، اذا كان لها مال من مالها، فان لم يكن لها مال فعلى مراتها انت والوالد. الوالد يقوم بما يلزم من التجهيز من الكفن والتقسيم وحفر القبر ونحو ذلك، واذا كان لها مال فتجهيزها من مالها مقدم على الوالد.